أي العامي سيل على الفطرة السليمة أي اللي متطرد عن الهوى يبقى كون خوض يبقى سوي بإذن الله tu peux trouver un autre, c'est un عالم أي il a du علم et c'est un ذكي لكن il a de la هوى sa هوى va les garder فمقدمة عظيمة الشيخ الإسلامي تمنطق أن العبرة سبب بكثرة العلم أو جي كومخي أو جي كذا سبا العبرة سبا الاتباع تتكهد الهواء قال الله قال الرسول بعض الناس شوفوا إلى دي ديبلوم سان دكتور في اللغة سان كذا سان كذا سان كذا تلو تخوف أصل من أصول أهل السنة سان منحرف فيه يدز مثلا يخرج على الحكام أو يفاي إلى دورين تومب أو كذا تلو تخوف سان يعني إلى دعين إلا عند أمور لكن الهوى والبدع علماء السوء قال الشيخ الفوزان حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام البسملة في الأصول الثلاث وقبل هذا كذلك فسلوكي في الديتاي يرجع الدرس الأول من الأصول الثلاث لا حاجة للإعادة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال حفظه الله لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء نعم كما في القرآن تبيانا لكل شيء تبيان سبيد البيان أي القرآن يبين كل شيء تبيانا لكل شيء أي يبين يفصل آيات محكمات القرآن هذا يبني يبين يعني ce que les gens ont besoin et il les met en garde يعني contre le شر فهذا القرآن وهذا الدين il nous a montré كثير من الأمور on avait vu في الدروس السابقة أن بعض اليهود يظنون يا سلمان هل النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء؟ سلمان إلغى غبوش نعم أو اليهود يريد حتى الخراءة أي قضاء الحاجة يكتبوا أوبسي سلمان الذي نعم أمرنا أن لا نستنجي باليمين ولا نستقبل القبلة إلى آخر حتى قضاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منخي القرآن القرآن قال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي باليمين dès que tu nettoies vos WC c'est pas avec la main droite c'est avec la main gauche حتى cette petite chose il nous l'a montré عليه الصلاة والسلام ما بالك لأصول qu'on va voir بيان واضح le premier أصل il est واضح وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين besoin d'être un alim pour comprendre où il te faut des tafasirs, c'est vrai. Tu ne fais pas de shirk et t'adores Allah. Il te manque qu'à savoir c'est quoi l'ibada et c'est quoi le shirk. قال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن بيانا شافيا نعم قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة السنة كما تعلمون تفسر القرآن والقرآن يفسر السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقي هذا القرآن السنة كثير من الأمور كثير من الأمور مذكورة مثلا مجملا أو بالإجمال في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال عز وجل أقيم الصلاة الصلاة tu peux pas savoir comment la faire إلا بالسنة qui c'est qui t'a montré le takbir qui c'est qui t'a montré أربع ركعات qui c'est qui t'a montré qu'est-ce que tu dois dire في الركوع quand tu te relèves إلا في القرآن il n'y a pas هذا هذا c'est في السنة فتستفيد من هذا أن الدين اللي مبني على أصلين الكتاب والسنة tu peux pas les séparer هذا أو هذا il y a un groupe, une secte kafara bihada, comme tu sais, le Coran, c'est des kafara. C'est des zanadiqa, c'est des kuffa. Parce qu'ils kadabou sunna. Eux, ils ont... Ils disent sunna, il n'y a pas. Il n'y a que le Coran. حتى سئلوا الشيخ كما إلى عقوط مرة أن بعض هؤلاء سئلوا كما تشوف الصلاة لأن القرآن يبقى كترك عاد دو تخوى ما في من هذا قيم الصلاة يظلمون أحد هؤلاء القرآنيين الظلام

Il y a un problème. Quand tu lis une chose, la chose elle te dit fais pas ça. Tu trouves la personne, il le fait. Alors, Cheikh Fawzan, il va montrer à Naha'oula, ils lisent le Coran et ils ne comprennent pas. Ou, sa niya elle n'est pas bonne, ou, on va voir Al-Umur. Il y a un ibar Al-Umur d'Akaraha. Qal, walakin qallaman yentabi li hada al-bayan. Aïe, bayan al-tawhid. Si il comprendrait le Fatiha, faqat. Fatiha qui récite, ce musulman il la récite 17 fois par jour. S'il comprendrait le Fatiha, jamais il approche le chien. Iyaka na'bud. Khalas, il sait que l'ibada c'est l'illah. Si un il lui dit il faut là, faire tawaf autour d'une tombe, oh, il faut aller gorger, oh, lui là, il va dire moi j'ai compris, iyaka na'bud, j'adore Allah seul. Jamais je donnerai l'ibada à lui ou à lui, abada. Ça c'est que le Fatiha. لكن للأسف أسف كثير من الناس ليزي ولكن قل من ينتبه لهذا البيان ولذلك تجد كثير من الناس كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد وانتبه لكلام شيخ فوزان هذه كثير صحيح كثير on ne dit pas nahnu wa shaykh fawzan kadhalik, il n'a pas dit akthar ou tout le monde là, lakin kathir, c'est pas un ou deux, c'est pas tout le monde, lakin kathir kathir khassatan ba'd al amakin, c'est kathir jittan. Qal yaqra'una al qur'an wa yaqa'una fi ash-shirk wa yukhilluna bil tawhid ma'a anna hadha al amr wadih fi kitab Allah wa fi sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam wadih ka ash-shams fi rabi'at an-nahar. Qui c'est qui nous cite un verset du Coran, wadih, et un autre frère il cite un hadith du prophète alayhi salam, wadih. Comme ça on montre que c'est clair, net, Allah il a ordonné le tawhid, il a interdit le shirk. Al Coran, tafadhal. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Wadih, tu trouveras pas plus simple, plus clair. Adore Allah et n'associe rien. Hada min al Coran, min al sunnah. يوسف تفضل دلوا الشاهد هو في السابق نحن الآن هو في السابق كما قال أحسن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا واضح حديث معاذ الله إلى دوا سيغ توا كل دوا تاسوسيما هذا نحن on a donné un exemple de chaque, un exemple du Coran, un exemple du Sunna. Ama si tu viens apprendre tout, lis Kitab al-Tawhid et tu verras. Kitab al-Tawhid, Dakara, tous ces adilla. Tous ces adilla, wadiha. Fa l'adib, que tu trouves بعض الناس avec tout ça et son wudu' qui tombe في الشرك. Nasal Allah al-Afiyah. الآن يبدون السبب الآن سكوارا كوز دفوزا قال لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم ساسر بخومي السبب التقليد سامسلم il a grandi dans un pays, dans un village, dans une ville et ils font du shirk. Matalan, dans le village il y a une tombe. Il l'adore. Moi, c'est un musulman. Il lit le Coran. Il lit wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Mais il voit les gens, il suit. Dès que tu vas, tu lui dis ya akhi taqillah, il dit mon père, il a fait gada. Oh, il va dire quoi? Tu sais mieux que tout le monde. Tu vas dire, il va dire tous ces gens-là, ils vont égorger. Toi, tu sais mieux qu'eux. Oh, il va dire mon pays entier fait gada. Oh, min hadi al-umur. Fa taqlid min a'zam asbab al-dhalal wa al-inhiraf. تستفيد هذا أن التقليد من أعظم أسباب الانحراف. لماذا؟ لأن التقليد يخالف للدليل أو الناس يخالف للدليل. الناس سوف معصوم. Tu peux trouver مثلاً une جماعة elle fait du shirk. Ils sont pas معصوم. أنت si الدليل dit fait pas du shirk, suis le دليل. Pourquoi tu suis eux? Pourquoi tu ne suis pas Allah et son prophète? Allah Azza wa Jalla dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هو il va dire mon père il a fait كذا. فالتقليد من أعظم أسباب الضلال والانحراف. قال ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس هل هو صحيح أو غير صحيح. هذا صحيح حال العقلاء. عاقل un musulman, il a le Coran et il a un aql. Il voit les gens, ils font personnes disent là c'est bien. Il prend Amal et Nas et il regarde le Coran tout ce qu'il dit. Si c'est pas, il demande. Amma tu suis à Gada, fa'ondor. Ondor Hadal An. Si je suis et il tombe le shirk, il est à la khatar adim. Khasatan, il va nous faire. Fa'al-khulasa, anna taqli, al-a'ma, min a'adam asbab l'intiraf. ما تعريف التقليد سابج اخوة التقليد الآن احسنت اتباع من ليس بحجة بغير حجة قولنا اتباع من ليس بحجة اي النبي سافي صحيح النبي اي تسوي اوتخ النبي اما النبي ستجل سوي سفال التقليد ستجل اتباع وما أتاكم الرسول فخذوه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه سادليل نفسه tu le suis dans tout أما غير النبي لا اتباع من ليس بحجة بغير حجة ففي صحة quoi بغير حجة avec, applique avec le tarif ça va faire quoi tu suis soit le prophète soit t'as le droit de suivre une personne laquelle ahsan ça te fait tu comprends en termes de ta'rif tu peux suivre une personne laquelle c'est un dalil maintenant le cheikh Foulan le cheikh Fouzan il nous dit kada wa kada et il nous emmène un dalil on suit le cheikh Fouzan parce qu'il a un dalil s'il n'a pas de dalil là le cheikh Fouzan demain il nous dit un qawl il n'y a pas de dalil un autre alim il vient il nous dit un qawl il y a un dalil on suit l'autre le cheikh Fouzan on dit akhta intaha on ne prend pas son qawl لأن سبعين حجة سبعين حجة الحجة النبي عليه الصلاة والسلام هذا فانتبه التقليد بعض الناس يفوج التقليد في هذا في العقيدة في الشرك والعياذ بالله بعض الناس يفوج التقليد في أمور أخرى بعض الناس يفوج التقليد في الجرح والتعديل في أبوك لما هو عالم يبين يدي فلان إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى في كذا إلى في كذا سامبتدع هو يدي نو الشيخ فلان إلى فاتي Et tu fais quoi de tous ces barahid? T'es un muqallid. Que tu le veuilles ou non, t'es un muqallid. Et t'es à la khatar. Voilà aussi le shirk que tu suis la raison. T'es un asilillah azzawaj. Comme a dit Cheikh l'Islam de Taymiyyah. Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahimahullah, bayana an al muqallid. Qui suit la personne qui est à la haq ou à la batil, lui il est un asilillah. Les anna il suit sans dalil. انتبه انتبه التقليد لا يجوز الانسان يقال الحجج والادله ادخل الحق نحن ديزالي انا نحن الان وكريتيك هؤلاء المشركين وديس دي مقلده كذا كذا لكن اهل السنه يتنزهون من هذا سبق كريتيك هؤلاء نحن في باغي دون المساله مقلد لا يجوز التقليد حرام دوتو لا يجوز لآبائهم وأجدادهم واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه ساسرة دوزيام كوز إذن قلد إذن سويبها بقلم أنت تتبوز لكيستيون تريدي القرآن هو إلى الشبهة أن القرآن تلولي للبركة كما في الحديث ابن مسعود أن بكل حرف عشر حسنة قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف لام حرف وميم حرف ستدخل حسنة ألف لام ميم هؤلاء يدخل القرآن كتبصة إنه لي مثلا يفعلغ مثلا دي لتخ une aya qui a 10 lettres, fahoua, il a 100 hasan. C'est ce qu'il veut. Il ne sait pas ce que la aya y a dedans. Lui, pour lui, ce n'est pas important. Ça. Lui, les hasanat, faqab. Ça, c'est min bab, kadalik, min asbab, l'inhiraf. Léanna le Coran, il n'est pas le baraka faqab. Le Coran, il est le tadabbur. Tadabbur, l'aya, tu dois comprendre et tu dois appliquer. Tu dois appliquer. قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الله عز وجل تتبع Et t'as pas dit le baraka, là tu lis et tu suis. Hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال كنا نقرا اي اصحاب رسول الله الصحابه قال كنا نقرا 10 ايات دي ايه قال ثم نفهمها ثم نعمل بها انظر اصحاب رسول الله كما يقولون دي ايات اللي comprend il applique ثم يباس هؤلاء tu le trouves هؤلاء الصوفية الكلام الآن اللي في الصوفية هؤلاء الصوفية الآن تلو تخوف يختم القرآن ممكن une fois tous les trois jours tous les trois jours بعضهم اللي ختم بعضهم une fois par semaine tu le trouves c'est un مشرك أليو طريقة الصحابة فالقرآن هذا سبلي البركة أبدا T'as du âge si tu le lis, nous on dit pas le contraire. Lakin al-maqsoud al-azim, c'est d'appliquer. Amma si t'as dit hasanat, alors nous on va prendre plus. Je sais pas combien il y a de harf dans le Coran, tu multiplies par 10, ça va donner des milliers de hasanat. Celui qui le lit en tout. Al-an, si tu fais du shirk, ça t'annule tout. Ça sera quoi? Lakin ashrak t'as l'ayahwa, t'as l'ayahwa. Il a fini le Coran, il a des milliers de hasanat. Il va, il égorge pour une tombe, il a tout perdu. Il a perdu ses hasanat, il a perdu sa salat, son hajj, son siyam, son tawhid, il a tout perdu. Il meurt, c'est un kafir billah. Fa, la bud l'insan yatafakkar. Qala Shaykh al-Fawzan. Qala min an-nas man yaqra al-Quran li hadha al-gharad. Innama yaqra'un lit-tabarruk bih aw at-talazzuz bi sawt al-qari wa at-tarannum bih aw li qira'atihi 'ala al-mardha lil-'ilaj. عادي نحن on le vit هذا on le vit صحيح خاصة في أماكن الجهل القرآن ils ont plusieurs choses هما كما قال إنما يقرأون للتبرك به أي الحسنة يبدو أجر هو أي البركة كلام الله قال أو تلجد بالصوت القاري هذه الآن الانحراف كما سأقول بعض الناس il écoute le Coran, il ne sait pas il comprend pas ce qu'il écoute. C'est la voix qui vient, c'est tout. Et Hadan, on le voit, nahlou. Tu vois, Hadan, il est dans une cassette, il dit, oh, il récite trop bien. Il ne sait même pas Ahkam ou le Coran. Et il ne sait pas ce qu'il dit, c'est rien que la voix, il a une belle voix. C'est pas ça, il arrive. C'est pas ça. Tu trouves un ulama, tu écoutes sa voix. C'est vrai, écoute Cheikh Ibn Baz. Lakin, il récite, il a un tatabur azim, c'est un imam. Et il amène le Coran. Tu trouves Abdullah, il a une belle voix. Tu le vois, il récite dans un studio avec un costume. Sahih, c'est quoi ça? Elle va lui servir à quoi sa voix? On n'est pas des chanteurs, on est nous. Celui qui a une belle voix, c'est Minallah. Et la belle voix, c'est Batlan. Lakin, bidon takalluf. Si tu mets un exemple pour bien comprendre ça, observe Tarawih عند المسلمين. خاصة في المسجد الحرام ceux qui ont été faire Tarawih là. في المسجد الحرام Tarawih ils ont des أئمة هناك في القراءة ils récitent très bien ils sont معروف سودايس إلى آخر tu trouves بعض العوام l'imam il récite pendant on va dire une heure, deux heures Tarawih Wallah, on était là-bas, Bardom il est assis, ça boit des cafés, kada. Ils n'écoutent même pas ce qui se passe. Dès que l'imam il est vite du'a, ils se lèvent tous. Anta, si tu réfléchis, le du'a c'est pas min kalamillah, le Coran il est fini. C'est quoi Ouah qu'il veut? Il veut dès que l'imam il fait du'a pour l'Irak, pour la Palestine, il pleure, il a. Il est où tadabur fil Coran? Kalamullah tu l'as laissé, et tu vas, tu pleures pour kalam al-bashar? Et en plus, كثير من هذه الأدعية تخالف الشرع كما تعلمون تخالف الشرع il faut trop long كذا كذا في بعض الأماكن معروفة على كل حال نحن modest example انظر il peut avoir une ayah في النار une ayah يعني si tu la comprends إما tu pleures إما ça te touche لأن c'est كلام الله il parle d'Allah ça lui fait rien ouais il a même pas entendu un imam il vient il fait les دعاء كذا كذا كذا ça pleure ça crie ايش الان لان يا خلل هنا يا خلل في التدبر بالقران فانت اخي الكريم اخي السني اخي السلفي لا تفاوض بهذه الامور الى ان بالفوا او لا بد من بالفوا لا انت تدبر كي لا بالفوا القران انت تدعو طول ليس

La yajouz hada al Quran, c'est pas fait pour être accroché. Quran, c'est pas fait. Amenez-nous un dalil comme quoi le prophète ou le sahaba, ils accrochent le Quran chez eux. Ou dans leur magasin. Ou sur leur monture. Al-An, il y en a. Quand il met l'awam dans sa voiture, il lui faut une étiquette du Quran. Ayat Kursi en min hada. Là, sahaba et rasoul, c'était pas comme ça. Le sahaba et rasoul, ils vivaient avec le Quran. خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تترك البيت كالقبور كالمقبره النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تتركوا بيوتكم كالمقبره اي النبي صلى الله عليه وسلم امر او حث النوافل النبي صلى الله عليه وسلم avant de dormir il fait dua il dit ayat kursi dès qu'il se lève il est اخر سوره عمران ال عمران في خلق السماوات إلى آخره. هم سكوم سام. نحن جباي لا فيش القرآن علوي في بلغة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف السفر في الدعاء. إلى بعض لا خشى وإلى النوم. إلى آخره. لكن توسس إبليس عليه لعنة الله إلى من هكذا. كم سال جون سكر جد. قال ولو حاول مجدد أو دعا إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى بدين جديد وأنه صحيح لو أنت الآن تبيت لغموط مثلا طالب علم أو عالم أو حتى مسلم كم خير مثلا لغزي اتقوا الله كذا يبدو هذا إلى شانجي هذا إلى من الغليجيون نوفل هذا سان وهابي هذا سان تيروريست هذا c'est معروف سنة الله في خلقه سنة الله في خلقه الأنبياء ذا بدي عدو الأنبياء فسنة الله هكذا تكتب الحق الله يتمع عدو هل تصبر أم لا إلى آخره فنحن نستفيد من هذا الإنسان يصبر أنت تموت نستجيب كيف هو اسمه سيد جمال يوم القيامة il va te donner ses hasanat. S'il n'a pas de hasanat, il va t'enlever tes seyyahs. S'il dit du bien, alhamdoulilah. Nous, on parle de ceux qui disent du mal. Enfin, un tas, ça ne change rien. Laisse-le dire du mal. Laisse-le. أما كونستاز لا أبدا قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو شاهداه أو سمعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مدخل لا يمنع أحدكم هيبة الناس أي يفبك هيبة الناس يعني يسون بوكو فلان إلي فور فلان إلي كذا ستفي بور تجيب الحق أبدا تمدخل تصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لان السيد ليس الحق ومخطط للدين فضيع لانك سيجب مدخل انت مدخل ان كلمه الله من البركه يعني غادي خير اما في المستلى لعنت او لعنوا بني اسرائيل بسبب هذا كما في الايه لعنوا بسبب هذا كانوا لا يتناهوا عن منكر فعلوه الله لا مدخل السبب كانوا لا يتناهوا عن منكر فعلوه يزيدوا منكر فخسر لهم حتى الله عز وجل اللي زال عنتوس فنحن لا يعني انتخب كي با با كي كون خدنا السنة وبيّن لكن بالحكمة بالتي هي أحسن يجمو et celui qui veut contredire celui qui veut اتركه مدخل حق يفتح لست عليهم بمسيطر الله عز وجل يهدي من يشاء فالخلاصة أن القرآن الله عز وجل l'a descendu pour qu'on applique pas pour qu'on l'accroche ou pour qu'on entend des voix ou pour lire les hassanat فقط لا لا لا القرآن الأصل c'est qu'on l'applique trois mitales في هذا يعني مرة on a vu une carte, une invitation de mariage. Qu'a-t-il ? Les musulmans, ils font hakada. Allah alam, vous avez déjà vu hakada ? Et c'est un mariage de foussak. Façade, il y a de la mixité, de la musique, hakada. Un mariage de foussak. Tu trouves dans la carte d'invitation ? Hadi, on l'a vu de nos yeux, wallah. Il cite la ayah qui fait le furqan. Ayah fi akhir zouat